من الجن والإنس وقال يا أيها الناس طير وأوتينا

وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يا رب.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر الله أكبر بسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلاه النبي عليه كمان لما وحيات النبي انت بتاعي عندنا الطيبين والله ايه المنهج اللي عليه ليله ده كمان الطيبين والله قوي صلاه النبي عليك يا شيخ محمود انت وخلاصك انت وخلاصك حتى على حتى على حتى على حتى على حتى على الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أدريك من لا أقول الذين آمنوا وتواصوا Oh, love.